الله. وجدت ناسا يصلون المغرب وأنا مسافر وأريد صلاة العشاء معهم، ماذا أعمل؟ انتظرهم حتى ينتهون من المغرب، من صلاة المغرب، لعلهم مسافرين مثلك كما يحصل في المساجد إذا كانوا يصلون المغرب وأنت تريد تصلي العشاء، يعني معناه أنك صليت المغرب قبلهم، فأنت لا تصلي معهم العشاء، لأنك في هذه الحال لا تصلي معهم المغرب بنية العشاء، لأنك في هذه الحال يعني إن جلست عن الإمام فلم تتابعه، سيقوم للثالثة وأنت لم تتابعه، ثم هل تسلم من اثنتين وهل الإمام مقيم؟ تختلف النية، فالأحوط لك أن تنتظر لعلهم يصلون العشاء فتصلي معهم بعد المغرب، أو إذا كانوا يعني مقيمين ويصلون المغرب ولن يصلوا العشاء إلا في وقته وأنت قد صليت المغرب وأنت مسافر، فلك أن تصلي وحدك العشاء ركعتين، يعني ولا تدخل معهم في هذا، لأن حقيقة الآن شاع عند بعض الناس يعني يلفقون. سافرنا مرة فوجدت أناسا يريدون أن يصلوا العشاء والجماعة وإمامهم يصلون المغرب وهم مسافرون كلهم، فسألت عندما أراد أن يكبر، سألت مسبوقا مثلي ماذا يصلي هؤلاء، أنا أريد أن أصلي المغرب أنا مسافر، قال يصلون العشاء. هو يعني نفسه، هو يعني نفسه، بينما الإمام يصلي المغرب ومن معه يصلون المغرب، فالتفت إلى آخر قال لا يصلون المغرب، فكبرت ولحقته أصلي معه المغرب. لما قام للثالثة جلس أكثر أهل الصف من اليمين ومن يسار وسلموا ومشوا، إذا الصلاة تلفيق لا بإمامهم اقتدوا ولا وحدهم صلوا، في هذه الحال ما ينبغي، ويتساهلون في هذا، وربما بعضهم ينكر إذا كان في ذمتك صلاة المغرب ينكر أن تبدأ بالمغرب قبل العشاء، يقول صل مع هؤلاء العشاء. طيب إذا كان يصلي أربعة هل أجلس الرابعة ألفق؟ هذا يقول لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى. الذي يسابق الإمام، الذي يسابق الإمام أنكر عليه وأمر بالإعادة، قال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني مالك صلاة. فالحقيقة ينبغي الاحتياط والخروج من الخلاف، يعني الخروج من الخلاف بالعمل الذي لا يخطئك فيه عالم، يعني لو صليت المغرب الذي في ذمتك أو صليت المغرب مع من يصلي المغرب ثم قمت وصل، ما أحد يقول أنت أخطأت. قال أريد عمل عمرة لوالدتي وأنا الآن لم أقدر أعمل عمرة لي، فكيف يتم بذلك؟ هل عن نفسي، يعني إذا كنت اعتمرت يا أخي عن نفسك سابقا فتعتمر عن والدتك إذا أحببت وأخبرت، هل والدتك حية وقادرة؟ أيضا لا يجزي عن عمرة الإسلام، لكن إذا كانت غير قادرة فتخبرها لتنوي، تخبرها لتنوي إذا كنت اعتمرت عن نفسك، أما أن تجمع عمرتين في سفرة واحدة فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال خذوا عني مناسككم. أحسن الله إليك. نعم، قال رجل ذهب مع زوجته وقال لها يا حمارة، فهل هذا جائز؟ أدري والله وش تقول له، هذه تقول له يا حمار؟ مثل هذا السؤال يا أخوانا ترفعوا شوي. ها؟ كان لا يحمر اعتذر منها، شو الحمارة جمع حمارة، هو ما هو ماذا يكون؟ حتى بعضهم بعض أصحاب الحمق يقول لي ولدي ابن الكلب، طيب من هو الكلب يعني؟ ويلعن والديه وهو أبوه، هذا حمق سفه. ينبغي أن يعني نتأدب بأدب الإسلام بأدب يعرف الجزاء، يستغفر الله ويستسمح منها، يقول لا ما أنت إنسانة وأنت أنا أخطأت ويستسمح، إلا إذا كانت حمارة صحيح هذا الشيء. لو سمحت أنا مشغول بالأوراق، تعب أصحابها فلهم حق، جزاك الله خير إن شاء الله. بسم الله. امرأة أتاها الحيض قبل الإحرام للعمرة، ها؟ ومرتبطة بالسفر إلى بلادها قبل الطهارة من الحيض، فكيف تؤدي العمرة ما دام جهة الحيض وهي مرتبطة بالسفر؟ فأنا يعني أرى أنها ما تحرم، لكن لو أحرمت وهي حائض انعقد إحرامها وتبقى حتى تطهر. أما إذا كانت لا تستطيع البقاء حتى تطهر، فبعض العلماء أفتى بأنها يعني تغتسل وتطوف وتسعى ولو كانت يعني لم تطهر، وهذا أقصى ما يمكنها. واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم. لكني أخشى أنا الحقيقة من أن هذا العمل غير جائز، ها؟ إذا أمكن أن تأخذ دواء يرتفع الدم فحسن، لكن مثل هذه الحال يفتى لها بأنها تطوف وهي حائض، والطواف صلاة يشترط له الطهارة، ففي الحكم أنه لا يصح منها الطواف، وتظن أنها قضت العمرة انتهت من العمرة وتذهب مع زوجها ويجامعها وهي محرمة، يعني هذا الحقيقة. فالأولى أرى أنها إذا جاءها الحيض وليس عندها وقت، ليس عندها وقت، أنها يعني ما تحرم إن شاء الله تكفيها النية. ما أدري كثر علي الورق. نعم يا شيخ أنت قبل ما هذا أي يقول قمنا بالصيام حسب رؤية السعودية ثم عدنا إلى مصر وكان الصيام هنا مقدم يوم وتم رمضان 30 يوما. أي نعم، وهنا وفي مصر فماذا نفعل؟ على كل حال أنتم صمتم مع الناس هنا وفي مصر تفطرون مع الناس ولو زادت، ولو زادت الفطر يوم يفطر الناس ما هو مشكلة، لأن أكيد أنتم يعني يصير الزيادة هذه ليست من الشهر، ولكن لا مشكلة عليكم، إنما صمتم يوم يصوم الناس وأفطرتم يوم يفطر الناس، لا تخالفون الناس في الفطر ولا في الصوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. سؤال جريدة هذا، يقول كم سؤال؟ يمكن 3 أو 4. نعم. يقول نحن مجموعة شباب نلعب كرة القدم، إيش؟ وننقسم فريقين، في نهاية الشهر كل شخص من الفريق الخاسر يدفع دينارا، علمنا أن هذا المبلغ يستفيد منه الجميع، وإذا كان هذا لا يجوز فما هو الدليل؟ يعني الخاسر مع كونه خاسر تغرمونه غبن على غبن، لكن لو أن شخصا آخر خارج عن اللعبة يتبرع فلا بأس، هذا مثل الرهان، فالأولى اجتناب مثل هذا، يعني اجعلوا شخص آخر مشجع أو يعني شخص خارج عن اللعبة اجعله هو الذي يجعل جعل يعطيه الفائز، يعطيه الفائز والخاسر تكفيه خسارته، ما يغرم زيادة، ما يغرم على الخسارة. قال بعد أن ننتهي من اللعب، بعد ما يزال في اللعب نتأخر عن المسجد فنصلي جماعة في الملعب، علما أن نقدم شاب لا يحفظ القرآن، تقدم شاب. هذه أول المساوئ، لا يحفظ القرآن كله، إنما يحفظ ما يقوم به ويصلي بنا وفينا من يحفظ القرآن كاملا.